قتلوا جدي في حضن أبي بعد عقدين تماما قتلوا في حضن عيني يا أبي. قتلوا جدي في حضن أبي بعد عقدين تماما قتلوا في حضن عيني يا أبي. وأنا الآن وأنا الآن وعقدان تماما بعده ألبس الأكفان قدام الصبي. كل بيت في حماة كفلسطين شهيد سلم الراية لابن وحفيد يصدق الله بحسن الطلب. ليس من يقتلنا ذاك العدو الأجنبي إنما يقتلنا ظالمنا غير أنا لم نطأطئ رأسنا يوما له هكذا كنا بكل الحقب. فإذا جئتم حمانا فرجاء اخلعوا النعل لأغلى الترب. ما تراب ذاك والله ما تراب ذاك والله ولكن لحم جدي ودمائي بل وأحشاء أبي.